بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الترجل. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في أخذ الشارب. قال أبو داود رحمه الله: باب في أخذ الشارب. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. وأن الفطرة لم تحصر في هذه الخمس، ولكن هي أكثر من ذلك كما ورد روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم: عشر خصال من الفطرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الرواية قد اشتملت على هذه الأمور الخمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأصفار وقص الشارب. فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب في أخذ الشارب. باب في أخذ الشارب، وذكر هذه الجملة. فالختان، والختان هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة من الذكر، هذا بالنسبة للرجل. الختان للذكر والأنثى، يبقى الختان لم يقصر على الذكر فحسب، ولكن الختان، وبالتالي هذا من إطلاقات النبي صلى الله عليه وسلم، فيعم ذلك الذكر والأنثى، هذا يعم الذكر والأنثى. لذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختان بالختان، إذا التقى الختان بالختان، إذا التقى الختانان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الختان لا يقتصر على الذكر دون الأنثى، ولكن يدخل في ذلك الأنثى مع الذكر. قال: الختان هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة من الذكر، هذا بالنسبة للرجل. وبالنسبة للمرأة: قطع الجلدة التي تكون في أعلى فرج المرأة فوق مدخل الذكر. قال: قطع الجلدة التي تكون في أعلى فرج المرأة فوق مدخل الذكر، وهي كعرف الديك، وهي كعرف الديك. وبالتالي الختان يبقى يطبق على الرجل والمرأة، إذا التقى الختان بالختان، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا التقى الختانان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى ختان الرجل هو فيه قطع الجلدة التي تغطي الحشفة من الذكر، أي تغطي رأس الذكر. وبالنسبة للمرأة: قطع هذه الجلدة الزائدة التي في أعلى فرج المرأة، وهي كعرف الديك. بعض النساء لا يوجد فيها هذه الجلدة، ولكن متى وجدت فبتقطع كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. الاستحداد وهو حلق العانة، يقصد بالاستحداد حلق العانة، وسمي استحدادا لاستعمال الموسى في إزالة شعر العانة، في إزالة شعر العانة. ولكن بأي وسيلة من الوسائل بيتم إزالة هذه الشعور، سواء في شعر الإبط أو شعر العانة، بأي صورة من الصور. ولكن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم استحداد، يبقى استعمال الموسى في إزالة هذا الشعر الذي ينبت على العانة، وهذا بالنسبة للذكر والأنثى. ولكن بأي وسيلة من الوسائل التي يزال بها ذلك الشعر يبقى يجوز الاستعمال. ولكن هذه أفضل صورة هو استعمال الموسى في إزالة ذلك الشعر النابت على العانة. كذلك قال: نتف الإبط. نتف الإبط يبقى إزالة أيضا الشعر النابت تحت الإبط، وذلك يكون بالإزالة أو بأي وسيلة من الوسائل. قلنا الآن نتف شعر الإبط قد يحدث إلاما للإنسان فلا يقوى على تحمله، وبالتالي المقصد هو يزيل هذا الشعر النابت تحت الإبط. وتقليم الأصفار، تقليم الأصفار يبقى إزالة ذلك جزء الزائد من الظفر، وقص الشارب، وهذا ما بوب له أبو داود رحمه الله في باب أخذ الشارب. قال وقص الشارب، يبقى قص الشارب قلنا قطع ذلك الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال، يبقى مقصد قص الشارب أو حف الشارب كما ورد في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بها إزالة ذلك الشعر النابت على الشفة العليا. يبقى المقصد بحف الشارب إزالة ذلك الشعر النابت النازل على الشفة العليا، فقص الشارب ويبقى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الفطرة، يبقى معناها قطع الشعر النابت على الشفة العليا من غير استئصال. فأيضا أتت الرواية الثانية ورواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية، أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية. قال القرطبي رحمه الله وقص الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة بحيث لا يؤذي الآكل ولا يجتمع فيه الوسخ، يبقى بيزين الشعر الزائد اللي هو بينزل على الشفة العليا، ويبقى ده معناه ادي الحف، يبقى الحف إزالة الشعر النابت اللي هو نازل على الشفة العليا. يبقى على ذلك قلنا حتى لا يجتمع فيه الوسخ، ولا كذلك ايضا لا يؤذي الاكل. قال وامر باحفاء الشارب واعفاء اللحيه. قال الامام الخطابي رحمه الله احفاء الشارب ان ياخذ منه، يبقى بياخذ منه الشارب، نقص شعر الشارب، يبقى الحف اساسا ازال ذلك الشعر الزائد النابت على فوق الشفة العليا والنازع على الشفة العليا، وكذلك ايضا بتقصير ذلك الشعر النابت على الشارب، تقصير الشعر النابت على الشارب. قال امر باحفاء الشارب واعفاء اللحيه، في المقابل أمر أيضا بإعفاء اللحية ألا هو توفير اللحية، يبقى إعفاء اللحية ترك اللحية بلا مساس، ترك اللحية بلا مساس، وهذا هو توفير اللحية. ومعلوم أن الروايات وردت كثيرة بالنسبة للحية في إزدال اللحية أو إلخاء اللحية أو إعفاء أو توفير اللحية أو غير ذلك من الألفاظ التي وردت في ذلك الأمر، وبالتالي كلها وردت على الوجوب كما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله. كذلك أيضا ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة وتقليم الأصفار وقص الشارب ونتف الإبط 40 يوما، يبقى دي المدة أقصى مدة حنطرف فيها هذه الشهور حتى لو طال ذلك الشعر، حتى لو طال ذلك الشعر، ولكن لا نتجاوز هذه المدة، والأفضل هو إزالة ذلك الشعر النابت سواء تحت الإبط أو على العانة، قلنا لأن ده من باب النظافة، هذا من باب النظافة، وديننا بيأمر بالطهارة والنظافة، يأمر بالطهارة والنظافة، ولكن هذا أقصى مدة كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لنا حلق العانة، وقت لنا حلق العانة تقليم الأصفار قص الشارع ونتف الإبط 40 يوما، وبالتالي كما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله ولا يعد مخالفا للسنة من ترك القص ونحو ذلك بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية، لغاية هذه المدة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأفضل طبعا لو طال ذلك الشعر نقوم بإزالته، لو طال هذا الشعر نقوم بإزالته، ولكن هذه أقصى مدة كما قال أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر أيضا رواية عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة، كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة، أي يتركون ما طال من شعر اللحية إلا في حال الحج أو العمرة. وهذه رواية ضعيفة الإسناد كما قال المحقق، غير أنه كما هو معلوم الوارد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا حج أو اعتمر كان بيأخذ ما زاد على القبض من اللحية، يبقى كان فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ ما زاد على القبضة من اللحية، ده في حال الحج أو العمرة، يبقى يتم القبض على اللحية وما زاد كان يقوم بجزء ابن عمر رضي الله عنهما في حج أو في عمرة، وهذه فعلة ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. والنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وردت على الترك بلا مساس. الترك بلا مساس: أوفروا اللحية، اعفوا اللحية، ارخوا، ازدلوا، اتركوا، كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفاظ تفيد الترك بلا مساس، الترك بلا مساس. أما ابن عمر رضي الله عنهما فكان يفعل ذلك في حال الحج والعمرة، كان يأخذ الزائد من على قبضة اللحية، وكان يأخذ الزائد من قبض إذا قبض على لحيته، فما فضل على ذلك كان يأخذه في حج أو عمرة. وقال العلماء أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك حتى يجمع بين الحلق والتقصير، يعني قال البعض من العلماء أن ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك في حج أو عمرة حتى يجمع بين الحلق والتقصير، فكان يقوم بحلق شعر الرأس وكان يقوم بتقصير شعر اللحية ما زاد على قبضته، ولكنها فعلة ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ده اللي ورد فقط عن ابن عمر، أما الأمر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيفيد الترك بلا مساس. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في نتف الشيب. قال: باب في نتف الشيب. ذكر رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. وقال في حديث يحيى: إلا كتب الله له بها حسنة وحط بها عنه خطيئة. لا تنتفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام. قال عن سفيان: إلا كانت له نورا يوم القيامة. وقال في حديث يحيى: إلا كتب الله له بها حسنة وحط بها عنه خطيئة. يبقى لا تنتفوا الشيب اللي هو الشعر الأبيض إن ظهر في شعر الرأس أو شعر اللحية، إن ظهر الشعر الأبيض سواء كان في اللحية أو ظهر في شعر الرأس. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف ذلك الشيب سواء كان في شعر الرأس أو في شعر اللحية، وقال: ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. في الترغيب والتحريض على إبقاء ذلك الشيب وعدم التعرض له بإزالته، عدم التعرض له بإزالته، فكان فيه ذلك الترغيب والتحريض على ترك ذلك الشيب متى ظهر سواء كان في شعر الرأس أو في شعر اللحية. قال: لا تنتفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. وفي رواية: إلا كتب الله له بها حسنة وحط بها عنه خطيئة، وحط بها عنه خطيئة. قال: فإن قلت فإذا كان حال الشيب كذلك فلما شرع ستره بالخضاب؟ يعني احنا نعلم كده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخضاب، وبالتالي فيها تغيير ذلك الشيب. نفرق بين نتف الشيب وبين تغيير الشيب بالخضاب كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعلق يقول: ما وجه الجمع بين هذين الأمرين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفوا الشيب، وأيضا في روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير ذلك الشيب بالخضاب. قال: وجه الجمع في ذلك لمصلحة دينية وإرغام الأعداء وإظهار الجلاد لهم. وقال ابن عربي رحمه الله: إنما نهى عن نتف دون الخضاب أن فيه تغيير القلقة من أصلها بخلاف الخضاب، فإنه لا يغير الخلق على الناظر إليه. في مسألة الخضاب كده يبقى نقول يبقى إلا بالسواد كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز سبغ شعر اللحية وشعر الرأس بغير السواد كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الخضاب إلا بالسواد. وبالتالي نقول على ذلك فيها: أولا إرغام الأعداء، وإظهار أيضا يعني الجلد عند مقابلة الأعداء، قلنا على أساس أنهم يلتقون مع قوم، نقول لو ظهر ذلك الشيب لظنوا ظن الأعداء ضعف هؤلاء القوم، ولكن إن غيروا ذلك الشيب يبقى ظهروا صغار السن وظهرت بهم القوة. ده صورة. أيضا قال أن هي لو غير ذلك الشيب بالخضاب فعند ذلك هذا أمر لا يخفى على الناس غير لما يخضب بالسواد، فيخفى ذلك الأمر، فيها نوع من أنواع الغرر، فيها نوع من أنواع الغرر والتلبيس. أما إزالة الشيء أيضا فيه نوع من أنواع الغرر، إن قام إزالة ذلك الشيء في لحياته أو في رأسه فيبقى ده فيها نوع من أنواع الغرر، كما أنه لو تم الخضاب بالسواد فيه أيضا نوع من أنواع الغرر، نوع من أنواع الغرر. أما إن تم الخضاب بغير السواد فعلى ذلك هذا أمر لا يخفى على الناظر، هذا أمر لا يخفى على الناظر أنه قد غير ذلك الشيب بهذا اللون، لكن بيبان أن هذا رجل به شيب، يبقى غير لما نقول يقوم بنتف أو يقوم باستعمال خضاب الأسود. لذلك ذكر بعد ذلك الباب التالي وباب في الخضاب، ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، قال إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، يبقى تغيير الشيب سواء كان لشعر الرأس أو اللحية وذلك يكون بالخضاب، يكون بالخضاب يبقى بالأسباغ إلا السبغ الأسود، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في هذه الرواية إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، يبقى ده صورة من صور مخالفة أهل الكتاب هو استعمال الأسباغ في شعر الرأس وشعر اللحية بحيث يغير ذلك الشيء. قال لا يسبغون فخالفوهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يدل على أن العلة في شرعية الخضاب هي مخالفة أهل الكتاب، قال وبهذا يتأكد استحباب الخضاب، وهذا يتأكد استحباب الخضاب. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بمخالفة أهل الكتاب، كان يأمر بمخالفة أهل الكتاب، يبقى خالف المشركين، خالف المجوس، يبقى كذلك أيضا بيّن في بعض الصور كأكلة الصحر فيها مخالفة لأهل الكتاب، في تعجيل الفطور فيها مخالفة لأهل الكتاب، كذلك أيضا تغيير الشيب بالأسباق يبقى فيها أيضا مخالفة لأهل الكتاب كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يستعمل أي نوع من أنواع الصبغ إلا السواد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السواد. لذلك ذكر في رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالسغامة بياضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. إذا ذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالسغامة بياضا، كالسغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء، غيروا ذلك الشيء واجتنبوا السواد. إذا يستعملون أي نوع من أنواع الأسباق غير السواد، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى تغيير شعر الرأس وتغيير شعر اللحية بالخضاب يبقى نقول إلا السواد، وهذا فيه يبقى تغيير الشيء ولكن لا نقوم بنتف ذلك الشيء، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غير به هذا الشيء الحناء والكتم، قال إن أحسن ما غير به هذا الشيء الحناء والكتم. يبقى ذكر هنا المواد التي بتستعمل في صبغ شعر الرأس أو شعر اللحية سواء بالحناء أو الكتم، وهو قالوا عنه نبات، نوع من أنواع النباتات بيخرج في اليمن، وهذا الصبغ أسود بيميل إلى الحمرة، يبقى النبت ده أساسا يقوم بصبغ الشعر اللحية أو الرأس، اللحية أو الرأس بلون هو أسود يميل إلى الحمرة، ليس بالأسود وفقط ولكن هو أسود يميل إلى الحمرة. ولذلك قال البعض أن أفضل صورة هو خلط الحناء بالكتم، هو خلط الحناء بالكتم، إن نقول غير الشيء بالحناء فقط أو بالكتم فقط أو بأي نوع من أنواع الأسباغ، ولكن أفضل هذه الأسباغ هو مع خلط الحناء بالكتم كما ذكر البعض لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أحسن ما غير بهذا الشيء الحناء والكتم، فالبعض أخذ بخلط الحناء بالكتم بهذا النبات، ودي أحسن صورة يبقى لتغيير ذلك الشيء، أحسن صورة لتغيير ذلك الشيء. ثم ذكر رواية عن أبي رمسة رضي الله عنه قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء وعليه بردان أخضران. إذا ذكر قال أبو رمسة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء وعليه بردان أخضران. قلنا شعر النبي صلى الله عليه وسلم إما نقول كان وفرة أو لمة أو جمة، يقولنا الجمة لما الشعر بيضرب يصل إلى المنكبين، ونقول الوفرة بيصل إلى شحمة الأذنين أو أنصاف الأذنين، واللمة قلنا ما بين هذين. قال فإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء وعليه بردان أخضران، وعليه بردان أخضران، يبقى ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كان بيستعمل أيضا الحناء على شعر، الحناء على شعر بردان أخضران، يبقى ده ملبس كما بينا قبل ذلك جواز لبس هذه اللون الأخضر كما بينا قبل ذلك في كتاب اللباس، وكما ترجم ذلك أبو داود رحمه الله. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعمل أيضا الحناء، كان يستعمل الحناء كما ذكر في ذلك أبو رمثة. أيضا في رواية أخرى قال لي له أمي أرني هذا الذي بظهرك، فإني رجل طبيب. قال الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها. ذكر أبو رمثة أن أباه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرني هذا الذي بظهرك، بيتكلم على خاتم النبوة، فقال يعني كان الغرض من ذلك أنها لو كان نوع من أنواع الأورام قام بإزالته، فهو رجل طبيب. يبقى نقول هذه الأسرة كانت تعرف بالطب، يبقى هذه الأسرة كانت تعرف بالطب. قال أرني ذلك الذي بظهرك، على أساس أنه لو كان ذلك ورم قام بإزالته وقام بمداوات ذلك المرض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت رجل رفيق، أي ترفق بالمريض وتتلطفه، والله عز وجل هو الذي يملك شفاء ذلك المريض وأن يبرئ ذلك المريض من مرضه، لكن نقول إن هذا المعالج هو عبارة عن وسيلة أو سبب من الأسباب، يعني في أحيان كثيرة بيتعلق قلب المريض بالطبيب خاصة لو كان حاذقا ماهرا، بيتعلق كده قلب المريض وكأن هذا الطبيب أو هذا المعالج سيجلب له الشفاء، سيجلب له الشفاء، وبالتالي تجد كده أن الرجل لو كان عنده مال وأصيب بمرض بيبحث حتى يسافر نقول في أقاصي البلاد، قلنا بحثا عن الشفاء لذلك المرض. لا حرج أن الإنسان يسافر هنا وهناك في البلاد التي فيها هذه التخصصات، لكن غالب الأحوال أن قلبه بيبقى معلق بهذا المكان، يبقى نقول يبقى بلدة كذا نقول أن هذه مشهورة بتخصص كذا، فنقول لو كان له رجل عنده مال وأصيب بذلك الداء نقول يهرع إلى هذه البلدة ظنا أنه يجد فيها شفاء، وقلبه يعلق بذلك المكان وقلبه يعلق بهؤلاء المعالجين. نقول لا، قلب المسلم معلق برب سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين، يبقى الشفاء من الرب سبحانه وتعالى. وكما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه سبحانه وتعالى اشفي أنت الشافية، لا شافية إلا أنت، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيده يعني الشفاء. الطبيب ده وسيلة أو نقول إن هو هذا المعالج عبارة عن سبب الأسباب، الله تعالى يوفقه إلى وصف ذلك الدواء الذي يدفع به ذلك الداء، لكن نقول هذا طبيب حاذق ماهر، ولكن قد يخطئ في وصف الدواء، قد يخطئ في وصف الدواء، لولا أن الله تعالى يوفق ذلك الطبيب إلى كتابة الدواء النافع لذلك الداء ما كان ممكن ولا في استطاعته، لكن كل ده بتوفيق الرب سبحانه وتعالى. لذلك ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال فإن رجل طبيب قال الله الطبيب بل أنت رجل رفيق، عندك رفق بالمريض, وانك انت المعالج اساسا بيحاول ازاله الالم. يعني نقول لما بتذهب الى المعالج ده فهو بيصف لك دواء يدفع به ذلك الداء. ففي الحقيقة نوع من أنواع الرفق بالمريض, ده نوع من أنواع الرفق بالمريض, لأنه بيسعى لإزالة هذا عناء ذلك المرض أو مشقة ذلك المرض أو الألم الصادر من ذلك المرض. لذلك قال أنت رجل رفيق, طبيبها الذي خلقها, أي أن الشفاء من الله تبارك وتعالى, والذي يملك شفاء ذلك المريض, وكذلك يملك سبحانه وتعالى أن يبرئ ذلك المريض من مرضه. قال أيضا في رواية عن أبي رمسة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي, فقال الرجل أو لأبي من هذا؟ قال ابني. قال لا تجني عليه ولا يجني عليك, قال لا تجني عليه ولا يجني عليك, وكان قد لطق لحيته بالحناء, وكان قد لطق لحيته بالحناء. يبقى بيستعمل النبي صلى الله عليه وسلم الخضاب وفي لحياته وفي رأسه باستعمال الحناء أو غير ذلك, غير أننا نطالب باكتناب السواد. قال هذا ابني, قال لا تجني عليه ولا يجني عليك, يعني قل جناية ذلك الولد عليه ولا تنال الأب, كما أن جناية الأب عليه لا تنال ذلك الولد, كما قال ربنا سبحانه ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه لم يخضب, ولكن قد خضب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما, قال لم يكن شاب إلا يسيرا, ولكن أبو بكر وعمر يعني استعمل الخضاب بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إن هذا الأمر من أنس بن مالك رضي الله عنه, فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ذلك الخضاب, ولكن لما قال أنس بن مالك لم يغضب يبقى ده يعني وكأن أنس بن مالك رضي الله عنه لم يعلم بوقوع ذلك الخضاب من النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن ثبتت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم باستعماله الخضاب كما بينا في رواية السابق. وقول أنس بن مالك رضي الله عنه لم يغضب, قلنا على أساس أن ذلك الخضاب كأن أنس لم يعلم أنه قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر أبو داود رحمه الله الباب التالي, وباب في خضاب الصفرة. ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران, وكان ابن عمر يفعل ذلك. يبقى كان كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران. يبقى يستعمل نقول الحناء, الكتم, الورس, الزعفران, نقول استعمل أي نوع من أنواع الأسباغ في خضاب اللحية وشعر الرأس لتغيير ذلك الشيب, ولكن نجتنب السواد كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يفعل ذلك. معلوم طبعا شدة اتباع ابن عمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم, شدة اتباع ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا طبعا هذه قضية بتبقى قضية هامة, قضية الاتباع. يبقى أن تحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما في قوله أو في فعله, نقول ده أمر مطلوب, لأن دي قضية صلبية أساسية وهي قضية الاتباع, اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عمدة ابن عمر في ذلك, قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لذلك مما بيسأل عن أي مسألة كان ابن عمر رضي الله عنهما كان يجيب دوما, قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سئل عن السعي بين الصفا والمروة قال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى نقول عينك كده ما تنزلش عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم, قلنا يبقى عين الإنسان ما تنزلش أبدا ولا تنصرف عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم, كما أن أذن الإنسان يبقى لا تغفل عن سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المسلم كده يتحرك ويسكن بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الله عز وجل اختار أن القدوة والأسوة متمثلة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم, وبالتالي نقول الاتباع هو طريق الإنسان إلى الجنة. يعني الاتباع هو طريق إنسان الجنة. لو إنسان فعلا بيسعى أن يكون أهل الجنة فعلى ذلك نقول عليك الاتباع. ده احنا في ظاهر الدنيا كده، لو إنسان أراد يعني طريق معين كده قلنا له إلزم هذا الرجل هو يذهب إلى ذلك المكان، فأعتقد أن عمري ما حنصرف بصري أبدا وعن ذلك الرجل، قلنا أنه حيوصلني إلى المكان المقصود. يبقى لو كان إنسان كده هيذهب لمكان معين قلنا الله إلزم هذا الرجل ده رايح المكان ده أول، فأعتقد أن عمري ما نظري ينصرف أبدا حتى لو كان في زحام، يعني حتى لو كان في زحام يبقى بحاول بجتهد تماما أنه أساسا لا يخفى علي ولا أساسا ينصرف عني نظره ولا ينصرف عنه نظري. يبقى ده حالنا، حال لو ده في الدنيا عشان هيوصلني للمكان اللي أنا أقصده وببغي، فده في الدنيا. وبالتالي أقول لو كان فعل إنسان همته إلى الجنة يبقى نقول على ذلك سر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، سر خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحاكيه في أفعاله وفي أقواله، يبقى ده الطريق إلى الجنة، هذا هو الطريق كما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. ده بالإضافة أن دي علامة إظهار العبد لمحبة ربي سبحانه وتعالى، حيكون بالاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يبقى ده الاتباع. نقول السواك احنا بنقول سنة ده اتباع، نقصر الثوب ده اتباع، وهكذا. يبقى كل فعلة بنفعلها ورد في السنة يبقى نأكل باليمين اتباع، يبقى نبدأ في لبس النعال لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده حل الإنسان، حل الاتباع دايما، يبقى بصرك كده لا ينصرف أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لأن ده الطريق إلى الجنة لا يعرف إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي كما قال لنا ربنا سبحانه قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك. والأمر ده مش مقتصر على ابن عمر رضي الله عنه فقط، ولكن كل الصحابة كما ذكرنا قبل ذلك. أدي أنس بن مالك رضي الله عنه كان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة، فكان أنس يعلق رضي الله عنه يقول فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا، يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتنفس في الشراب ثلاثا فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا، مش بنقل للرواية فقط، يبقى مش هو ناقل للرواية فقط حامل للعلم فقط ودون أن يعمل بذلك، لا، ده هو حامل لنا العلم وكذلك التطبيق يبقى ما بيرويش رواية إلا ويقوم بتطبيقها، وده حال الإنسان. تتعلم أي رواية يبقى لابد أن يكون لك الحظ الأوفر من التطبيق، وكان ابن عمر يفعل ذلك، يبقى مباشرة فعل النبي يفعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى ويفعل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا، قال فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا، فمر آخر قد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله، ولكن هي رواية ضعيفة، رواية ضعيفة. المقصد من كده إن في أنواع أفضل من أنواع، إن أفضل أنواع من الخضاب أفضل من أنواع، لو اقتصر الحناء فقط فهذا حسن، إن نقول خلط الحناء بالكتم فهذا أحسن، وإن خضب بالصفرة فهذا أحسن من هذا كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بأي لون من ألوان الأصباغ يبقى يجوز طالما كان مكتنبا للسواد. لذلك ذكر أبو داود رحمه الله الرواية الترجمة التالية وباب ما جاء في خضاب السواد، قال باب ما جاء في خضاب السواد. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يغضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون قوم يغضبون في آخر الزمان، وده علم من أعلام النبوة، علم من أعلام النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بأمور مستقبلية والغيب لا يعلمه إلا الرب سبحانه وتعالى، فإن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض هذه الأمور الغيبية فهذا لم يكن إلا بوحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ودي علامة من علامات الساعة، وكذلك علم من أعلام النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذه الأمور المستقبلية أمور غيبية. فقال يكون قوم يغضبون في آخر الزمان بالسواد، يبقى مش هيجتنبوا السواد، يبقى ده هيغضبون بالسواد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كحواصل الحمام زي كده، هذه بداية صدور الحمام، يبقى نقول في غالب الأحوال أنها بتكون سوداء، يبقى يغضبون بالسواد، يستعملون اللون الأسود، يبقى هذه خضابه، ولكن بيستعمل ويخالف يستعمل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يريحون رائحة الجنة، لا يشمون رائحة الجنة، وأن رائحة الجنة لا توجد على مسيرة كذا وكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يريحون، لا يشمون رائحة الجنة، ورائحة الجنة توجد على مسيرة كذا وكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال صنفان من أهل النار لم أرهما، لسان كاسيات عاريات، وصنة كاسمة البخت المائلة، وقوم معهم أصيات كأذناب البقر يضربون بها الناس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن النساء الكاسيات لا يجدن رائحة الجنة، وإن رائحة الجنة لا توجد على مسيرة كذا وكذا. فلذلك هنا أيضا قال لا يريحون رائحة الجنة، وبالتالي يبقى فيها تهديد ووعيد لهؤلاء الذين يفعلون المخالفة لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي بذلك ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. الإنسان يحذر على نفسه من المخالفة، احذر من المخالفة حتى لو كانت لهذه السنن، حتى لو كانت السنة من السنن، قلنا هذا ما ينبغي أن يكون خلق المسلم في تعامله مع هذه الطاعات أو السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أبو داود رحمه الله آخر هذه الأبواب تحت كتاب الترجل، وباب في الانتفاع بالعاجل. قال في رواية عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهل فاطمة. يقول ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهل فاطمة، وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة، فقدم من غزاة له وقد علقت مسحا أو سترا على بابها، وحلت الحزن عن حسيني قلبيني من فضة، فقدم ولم يدخل، فظنت أنما منعه أن يدخل ما رأى فهتكت الستر وفكت القلبين عن الصبيين وقطعته بينهما، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بكيان، فأخذ منهما وقال يا ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان، إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، يا ثوبان اشتري لفاطمة قلادة من عصر وسوارين من عاج. قال يا ثوبان اشتري لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج. هذا آخر ما ذكره أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الترجل. وقال المحقق عن هذه الرواية أنها ضعيفة الإسناد منكرة، قال أنها ضعيفة الإسناد منكرة. فالشاهد من ذلك قال اشتري يا ثوبان اشتري فاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج، فجواز الانتفاع بالعاج. ويقول الإمام الخطابي رحمه الله العاج هو عظم ظهر السلحفاء البحرية، أما العاج الذي تعرفه العامة فهو أنياب الفيل وهو ميت لا يجوز استعماله. هذا كلام الإمام الخطابي رحمه الله، ذكر وجه الكلام أن العاج المقصود به عظم ظهر السلحفاء البحرية، وأما العاج الذي تعرفه العامة فهو أنياب الفيل وهو ميت لا يجوز استعماله. ولكن كما رد عليه العلماء ان المشهور ان العاج هو عظم انياب الفيل، يعني ده الوصف، يبقى العاج المقصود هو عظم انياب الفيل. الامام القطبي رحمه الله صرف الكلام وقال ان العاج ده المقصود به عظم ظهر السلحفاء البحريه وليس العاج الذي تعرفه العامه، لكن اصلا قالوا ان العاج هو الذي تعرفه فعلا العامه وانه عظم انياب الفيل. وقال ولعل وجه العدول عند الإمام الخطابي أن عظم الميتة نجس عنده، عظم الميتة نجس عند الإمام الخطابي، فلذلك قال المقصود به عظم ظهر السلحفاء البحرية. ونقل عن ابن تيمية رحمه الله أنه قال عظم الميتة ليس بنجس ولا تحله الحياة، وقد اتخذ الصحابة رضي الله عنهم أمشطة من عظام الفيل، فلو كان نجسا ما اتخذوا، استند إلى كده يوم اتخذوا هذه الأمشاط من عظام الفيل، ولو كانت العظام دي نجسة ما اتخذوها. وبالتالي قال يبقى المقصود بالعاج هو أنياب الفيل، أنياب الفيل، وده ما عليه العلماء. وبالتالي جواز استعمال هذا الناب أو الانتفاع بالعاج يبقى كما بوب أبو داود رحمه الله في جواز الانتفاع بذلك العاج. ثم بيفتتح بعد ذلك كتاب آخر هو كتاب الخاتم، ذكر أولى الأبواب تحت ذلك الكتاب، وباب ما جاء في اتخاذ الخاتم، قال باب ما جاء في اتخاذ الخاتم. ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم، فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله. إذا ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم، يبقى إلى قيصر وكسرى والنجاشي وإلى غير هؤلاء، يبقى فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم، يبقى لازم ما موجود عليه ختم إن الرسالة دي فعلا مرسلة من هذا الرئيس أو هذا العظيم عندهم. فقال فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله. أيضا في رواية زاد فكان في يدي حتى قبض، وفي يدي أبي بكر حتى قبض، وفي يدي عمر حتى قبض، وفي يدي عثمان، فبينما وعند بئر إذ سقط في البئر فأمر بها فنزعت فلم يقدر عليه. يبقى الخاتم ده كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقوم بوضع ذلك الختم على الكتب التي يرسلها إلى الأعاجم، وكان في يد النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل حتى مات، انتقل بعد كده إلى بكر الصديق رضي الله عنه، وكان في يد بكر حتى قبل، وانتقل بعد كده في خلافة عمر إلى عمر، وفي يد عمر حتى قبل، وانتقل أيضا في خلافة عثمان إلى عثمان، فإنما هو عند بئر إذ سقط في البئر فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه، لم يجدوا، إذا فقد الخاتم عثمان رضي الله عنه ورضاه، وبالتالي بحثوا عنه فلم يجدوا، وهذا الخاتم كان نقشه محمد رسول الله. كذلك أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ورق فصه حبشي، قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ورق أي من فضة فصه حبشي. وقال أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله فصه منه، قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله فصه منه. يبقى الرواية الأولى قال فصه حبشي، وهذه الرواية قال فصه منه، فقال أن المقصود فصه حبشي، يبقى قال أن صانعه كان حبشي، أو هو فصه حبشي على الوضع الحبشي، وهذا لا مخالفة بين هذا الحديث والحديث الذي ذكر فيه أنس بن مالك رضي الله عنه أن فص الخاتم أيضا كان منه أي كان من فضة، وبالتالي كان فصه منه. ويبقى قال كان فصه حبشي، قال إما المقصود بها الصانع أو فصه حبشي يبقى على الوضع الحبشي، لكن كان فصه منه يبقى كان أيضا من الفضة، كان من الفضة. قال هذا وعلى هذا لا مخالفة إلى هذا الحديث وبين حديث أنس رضي الله عنه كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله فصه منه. قال إن قلنا إنه كان حجرا أو جزءا عقيقا نحو ذلك يكون بالحبشية لا ظهر المخالفة. قال وهذا اندفع القول بتعدد الخاتم، يبقى لم يتعدد ولكن فصه منه، ولكن كان على الوضع الحبشي، ولكن كان على الوضع الحبشي، جمعا بين هذه الروايات. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس خواتيم الذهب فلما رأوا قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله، ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر، ثم لبسه بعد أبي بكر وعمر، ثم لبسه عثمان حتى وقع في بئر أريس. قال أبو داود ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده، يبقى ما خرجش عليه هؤلاء اللي هم خرجوا على عثمان إلا بعدما سقط الخاتم من يد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فناقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا على نقش خاتمي هذا. قال فناقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا. يبقى ما حدش ياخد نفس النقش. قلنا لأن كان لي غرض في الاستعمال وختم هذه الرسالات التي ترسل إلى الأعاجم فحتى لا يتلاعب بذلك الأمر. يبقى لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة أن يستعمل ذلك النقش فعلى ذلك قال لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا. قلنا على أساس أنه كان المقصد من استعماله لم يستعمل من أجل الزينة ولكن حتى يقوم بختم هذه الكتب التي يقوم بإرسالها إلى الأعاجم فأنهم كانوا لا يقرؤون الكتاب إلا إن كان عليه الخاتم فده كان السبب. كذلك أيضا ذكر يبقى في الرواية الأولى اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وده قبل تحريم الذهب على الرجال. يبقى قبل تحريم الذهب على الرجال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه من مال بطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله. والصحابة رضي الله عنهم لما رأوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس خواتيم الذهب اقتداء. ولذلك هذه الرواية ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاعتصام بالسنة يعني قال في باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كتاب الاعتصام بالسنة بوب فيه الإمام البخاري رحمه الله قال باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر منها هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فنبذوه فنبذوه. يبقى أول ما اتخذ خاتم من ذهب كده يبقى نقول أن الصحابة أبصرهم رضي الله عنهم ما كانتش تنصرف أبدا عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل؟ اتخذ خاتم من ذهب اتخذ خاتم من ذهب فلبث النبي فلبثه. يبقى لبس الخاتم لبسه خلع الخاتم خلعه لا لوله في الأول ليه لبس ولا في الثانية ليه خلعت عينهم ما كانش تنصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتدون بفعله كما كانوا يقتدون بأقواله. ولذلك هنجد الإمام البخاري رحمه الله بوب تحت كتاب الإحسان بالسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مش هنقتدي بس بالقول اللي هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا ولا تفعلوا كذا ولكن افعاله كذلك كانوا يقتدون بافعاله. يبقى الفعل افعله كانوا يفعلون يترك يتركوا ده كان حال الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فلذلك قال فاتخذ الناس خواتيم الذهب فلما راهم قد اتخذوها رمى بهم وقال لا البسه ابدا. ونقول يا ترى ايه اللي حدث على طول نزع الناس فنزع فنزع ايه الناس يبقى نبذ فنبذ الناس كما ايه ورد في الرواية. ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله ثم لبس الخاتم بعده ابو بكر ثم لبسه بعد ابي بكر وعمر ثم لبسه عثمان حتى وقع في بئر اريس. بدا وقع في عهد عثمان بن عفان بعد 6 سنوات من خلافته وقع وضع ذلك الخاتم. قال ابو داود لو لم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يدي. بدأت كده اللي هو الفتن حدثت من هذه اللحظة. فالشاهد من كده يبقى اتخذ الخاتم من ذهب ونبذه بعد ذلك وده قبل تحريم الذهب على الرجال قبل تحريم الذهب على الرجال. وبعد ذلك اتخذ خاتم من فضة ونقش فيه محمد رسول الله وكان الغرض من كده اللي هو يقوم بختم تلك الكتب أو الرسالات التي يقوم بإرسالها إلى الملوك إلى الملوك. ولذلك قال لا ينقش أحد على نقش على نقش خاتمي هذا حتى ينقش نفس النقش دوت لأنه نقول يعني بيستعمل في أنه بتختم به الكتب والرسالات فكان ده استعماله أن حتى لا يلبس هذا الأمر على الناس أو لا يتلاعب بذلك. ثم ذكر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالتمسوه فلم يجدوه فاتخذ عثمان. يبقى ذكر رواية عن ابن عمر هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالتمسوه فلم يجدوه لما فقد من عثمان، فاتخذ عثمان خاتما وناقش فيه محمد رسول الله فكان يختم به أو يتختم به. ولكن قال المحقق هذه رواية ضعيفة الإسناد، وهذا يعني المتن هذا متن منكر. يبقى عثمان رضي الله عنه لما فقد الخاتم ده اتخذ خاتم وناقش عليه كده، قال ده كلام منكر، هذا منكر المتن بالإضافة إلى ضعف الإسناد. فكان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله وكان ختمه من فضة. ثم ذكر باب آخر وباب ما جاء في ترك الخاتم، وذكر فيه رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، فصنع الناس فلبسوا وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس. يبقى ذكر أنس رضي الله عنه أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا فصنع الناس فلبسوا وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس. وترجم أبو داود رحمه الله ترجمه باب ما جاء في ترك الخاتم، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.